هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أحب في أيام الصيف الحارة أن آكل الجرو، فهل تظنون أنني لا أعي ما أقول؟ الحقيقة أصدقائنا أنني أقول الحقيقة، لكنني وكعادتي أتلاعب بالكلمات. دعونا نتعرف أصدقائنا على المعنى المراد الذي يجعل الكلام منطقيا. كلنا يعرف أن كلمة الجرو تعني الكلب الصغير، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجرو تعني أيضا البطيخ الصغير. وعلى هذا فحين قلت لكم أحب في أيام الصيف الحارة أن آكل الجرو، فأنا أعني أحب في أيام الصيف الحارة أن آكل البطيخ الصغير. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.